شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين من الكتب الموفقة التي تمس جوهر الإيمان وتعالج الكثير من قضايا العقيدة والتربية. وفي هذا الكتاب أخذ للنفوس نحو المراقي والكمالات، وقد تدرجنا وترقينا في مدارج ومنازل مختلفة، وكان آخر هذه المنازل منزلة الاستقامة، ونحن بين يدي منزلة يعتبرها ابن القيم أوسع المنازل وأجمعها، ويقول أن هذه المنزلة لا تزال معمورة بالنازلين، وذلك لسعة متعلق هذه المنزلة. المنزلة منزلة التوكل، وما من شيء في هذا الكون إلا وهو يتوكل على الله. بل أتى ابن القيم بلطيفة عجيبة، قال أحيانا أهل المعاصي يتوكلون في تحقيق معاصيهم أكثر من توكل أهل الإيمان في قضاياهم. والدليل قال أنك تجد لأهل الإيمان ترددا في بعض المسائل، ولا تجد لراكب معصية أو مقتحم جرم ترددا عندهم من الجرأة على أمل الظفر والنجاة، فيركبون الأهوال ويقتحمون الصعاب رجاء أن ينجيه الله ورجاء أن يسلم. فالتوكل يعتبر من أعلى وأجل المقامات، وأسميه التوحيد العملي. التوكل التوحيد العملي، ما تقول لي أنا موحد وعندي عقيدة والله على كل شيء قدير والله بيد كل شيء والأمور عند الله، ولما تنزلق ما تسأل الله ولا تجري بس تجري الناس في الجهجه، انت ما قلت مؤمن. أسمي التوكل التوحيد العملي. ولذلك بدأ ابن القيم الحديث عن التوكل بآيات هي في مقام التوكل إما مقرونا بالثناء والمدح لأصحابه، وإما أن يكون مقرونا بذكر أنبيائه الذين كانوا يقولون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وابن القيم يرى أن سعادة العبد أن يهبه الله توكلا وهداية، ما بيجوع وجتان فاستدق وبيجيك متوكل بقلبك، ده ما بيجيك عوج نهائي. ولفظ أوكل يوكل هو من الترك والقيام بالشيء، تترك آخر يقوم لك بالشيء، تقول أنا وكلت فلان. في العرس في حاجة اسمها الوكيل، وكيل الزوج وكيل الزوجة بوكلوهن الناس كويس. وفي زول يفتح حاجة كبيرة يقوم للناس بأمور يسميها وكالة، وكانت كده للسفر والسياحة أو الحج والعمرة وكده، أنت بيجي له حاجات يقوم لك بالإجراءات وبيسوي لكم شيء قروشه. فترك الشيء الترك وإسناد الأمر للقيام بالشيء هو التوكل. وابن القيم كما سوف نعرف ناقش قضية عقدية مهمة، الله وكيل للناس لأنهم يسندون أمورهم إليه فيقوم بها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارج. يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك، وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ده لي يقين، مرة كنت في سفر معذور، كنا مسافرين أنا واحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى الجزود ده بيتقلب، بعدين هو بيحب يشوف فرع شديد، قلت له يا أخي مالك شنو مالك شنو حصل شنو؟ قال لي والله شايل هم شفع. أنت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي أنت ما بتكون كثير قلبك ميت، قال لي كده، قلت له والله قلبي ما ميت، لكن أنا ما شلت هم مما قلت في العربية، كنا ماشيين ببص، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تاني ما عندي عوجة، خدت يده في رأسه، لي لا إله إلا الله، يا زول أنا ذاتي قلت، قلت أنت قلت ما مستيقن، لكن الحمد لله مستيقن، أنت قلت قال لي أيه، طيب ما لك العوجة فيش، تاني بيخليك تلعوز على وش الأذر، أنت أنا ذا خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته نسينا ذاته معناه، قلت له معناه ما تقلق بالليل. قال لي والله أنا الدعاء ده كل سفر بقوله، أول مرة يجي من معنى ده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بشي الهمتان أنا كان قلت لعمر البشير أهلي دين قم لي بواجبه تجيب ناس يحرسوهن بالليل والصباح، وكان قال لي خلاص الدهناء، أنا يا زول بمشي مطمئن، أنا يا زول سلمتهم من رب العالمين، تاني بخليه قال لي شنو قلت له؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، ثاني ما بتلفت، ولو تلفت يكون أنا قلبي ميت، ما يعني ميت من ضعف الإيمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعة جدا، والتوكل دلالة على الإيمان. ابن القيم له مقولة لطيفة يقول: الدين شطران توكل وإنابة. الدين ده كله حاجتين، توكل وإنابة، والإيمان قسمان توكل وإنابة. التوكل هو الاستعانة بالله الكاملة، والإنابة هي العبادة، وذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة توكل والعبادة إنابة، ولذلك جعل الله التوكل دلالة على الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان من علامات التوكل، وذلك لأن الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهى الكلام. حسبه أي كافيه. وأولياء الله من دعائهم: ربنا عليك توكلنا. وقلنا النص الثاني شنو؟ إنابة، وإليك أنبنا. ولذلك دعاؤهم التوكل، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإنك على الحق المبين. يعني أنت زول على حق، أنت خلصت لأول شنو يا أخوان؟ الحق يعني معاداة المجتمع، ومعاداة المجتمع لا يمكن أن تصادم إلا بعقيدة راسخة وتوحيد ثابت وتوكل ناطع. كان ما بجيب كده، ما بجيب توكل ذاته. الرسل قالوا الكلام ده مثل لما قال لهم، قال سوف أقوامهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فردت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما آذيتمونا. ولذلك أجل مقام يحتاج إلى التوكل الدعوة. الدعوة التوكل، أنت كان بتلاوز بشكل بزور بتخلي الدعوة، لكن كان زور توكل ما بتلتفت للبشر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلنا على الله. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكذلك حتى الشورى تحتاج إلى توكل، لأن الشورى قد تؤتي بأكثر من رأي فيضطرب الأمر. عشان كده قال له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شفت الأمور السياسية تحت الناس والشورى دائرة توكل. لو بيجي ما في توكل يقول لك أعمل كده ولا ما أعمل كده، ننزل الجيش ولا ما ننزله، لحد ما يقتلوا الناس ويضبحوهم والساعة واحدة ينزلوا الجيش من الصباح ما يكون. قال لك أها نعمل ما نسوي، أها يدي الدراي يدي الدراي يدي الدراي، لحد ما الحكاية ذاتها الناس براهم يفتروا ويقنعوا من الكتل يقولوا ذاته شبعنا، حتى بعد ذاك يجيك الجيش. يا أخي شدال توكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث 70,000 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، فعد الذين لا يسترقون. فمن كان به مرض وترك طلب الرقيا توكلا وكمالا، هذا دلالة على التوكل. ولا يكتوون ولا يتطيرون يتشاءمون، قالوا على ربهم يتوكلون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوكل حتى في الكائنات، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق شنو؟ الطير. والتوكل كما قال ابن القيم من أوسع المنازل وأجمعها لمتعلقه بالأرزاق ولا يستغني عن الأرزاق خلق، فكل الخلق يسعون في سبيل تحصيل أرزاقهم، ومع كلهم في قلبه أمل، وهذا الأمل في تحصيل الرزق قد يتحول ويصير توكلا. شفت كيف؟ ولكن ابن القيم يقول، ويا السلام على ابن القيم، يقول التوكل من أوسع المنازل وأجمعها وأوعبها، مستوعب، غير أن المكلفين من العباد يتفاوتون في متعلق توكلهم. فمن الناس من يتوكل على الله في إقامة الدين ومواجهة الكافرين ومصادمة المبطلين وتفنيد شبه الضالين ومصادمتهم، ومن الناس من يتوكل على ربه في تحصيل رغيفه. فرق ولا ما فرق؟ يا رب القيم عنده عبارة تسميها غبن التوكل. والله خان القيم حديث يقول من غبن التوكل أن تتوكل على الله في أمر يسير. قال الأنبياء والرسل يتوكلون على الله في إقامة الدين. إقامة الدين دي ما دا لا توكل، دي الضدق ودي القدو وديك بكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قائمة، الشيء ده ما دا يلو توكل عشان تمد الدين وتسأل وحتى يثبت، لذا توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع أهل البدع، يجي يرد على أهل البدع ويناظره متوكل ما يلاوز منه، مليانين وجامعين. شوف هود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات، قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه قالوا له وما نراك إلا بعض آلهتنا بسوء، قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان، يصدع بإيمانه ويعلن توحيده ويسفه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حتى أنت مرات لو جيت تتكلم في الشروق يقول لك ما ما تتكلفون. انت ما عاد يضرك ضروني كيف تشنو ضروني كيف مش يفتح بلاغ خلي يفتح فيني بلاغ ضروك يضروك شنو كويس. في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ الكلام ده شعر فارغ انا كان قلت لكم انتم تكفروا. الشيخ قال واعلم عدد الرمل كم هي رملتي واعلم عدد الموج كم هي موجتي واعلم علم الله احصي حروفه. انا قلت لاخواننا الزول ده كده ما نقول اسمه ايا كان الزول ده رايكم في شنو. قال والله الكلام شيل لما جبت لهم اسمه قرب يقوموا جارين لانه من الناس المشهورين جدا. شيطاني كبير بحديث في زول شد المحاضر يا زول. قال بعد المحاضرة انا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده قال اللي تكلموا فيه. قال زول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة قال انا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيمي هنا يرصني ولا يعملني مصيبة الزمن. يخش ما بيعمل الحبة دي ما في زول بيدر يسوي حاجة اصلا. شفت كيف هو ميت اصلا. فاذا التوكل أول شيء التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا فلا تتوكلين في دنيا. كلام عجيب. قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قائم ومتوكل توكل تقيل لأنك لا تعيش يا زهر. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس. انت عارف ذاتك بالرئيس ده لا توكل ثقيل يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القياده العامه الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الاخره ممكن تنجح وتبقى رئيس صح. الحكايه ده لا توكل ماذا لا توكل. انت توكل ده تتوكل توكلت في حاجه فيها فايده قال لك تتوكلت في رغيفات ها يعني ده معنى غبن التوكل. هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع. أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين توكل فيها وصادق قول لهم ده غلط. يا أخي الله قال للرسول قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل ما تقول بدقوني بيسووا لي خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه. بس بتوكل بالليل والنهار يسأل الله إنه بس هو يبقى ثابت في الدين ده بس خلاصته كله إنه يبقى ثابت في الدين. ما عنده شغلة بالناس لا داري ينصر الدين ولا داري يبقى عنصر فاعل بس داري يبقى في رغبته. ومنهم من يتوكل عليه في نيل رزق كويس أو عافية أو ولد أو زوجة. ومنهم من يتوكل على الله في تحصيل آثامه وذنوبه. طيب ما معنى التوكل في الشرع؟ التوكل ده معناه شنو؟ انقسم علماء السلوك والتربية في الإسلام في التوكل إلى قسمين. قسم يرى أن التوكل عملا وقسم يرى أن التوكل معرفة وعلما. ومن الذين قالوا أن التوكل عمل الإمام أحمد كان يقول التوكل عمل القلب. وبعضهم قال التوكل ليس عمل القلب التوكل علم القلب بكفاية الرب للعبد. انت كان استيقنت وعلمت ان الله كفيك ده التوكل. حتى ولو لم تفعل شيء فكأن التوكل محله المدركات والعلوم والمفاهيم كأن التوكل شيء نظري. ومنهم من يرى التوكل انطراح القلب بين يدي الرب انطراح القلب بين يدي الرب. ومنهم من يرى أن التوكل الثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه سبحانه. ومن أجمل ما لقيني في تعريف التوكل مما أورده ابن القيم رحمه الله في التوكل قال التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات. الفاقات الحاجة ترد عليك الليلة كذي المدارس قربت الرسوم قربت الشنو كذا ما عارف الزول مريض العلاج كيف أنا أسوي شنو ترد عليك موارد الفاقات. قال فلا تسمو إلا من عنده الكفايات. هل عنده الكفايات منه؟ الله الواحد الأحد. ومن أجمل ما أيضا وقفت عليه في التوكل قولهم التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. وهذا معناه التوكل اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. التوكل محله القلب والجوارح، فمن التوكل اضطراب الجوارح فلا تسكن من باب تعاطي الأسباب، وسكون القلب فلا يضطرب. يعني المتوكل ساعي في أرزاقه بجوارحه، مضطرب يعني جوارحه مضطربة، يركب يمشي يفتح الدكان كويس، يجيب البخور، ولا رأيكم شنو البخور ده؟ هو توكل، هو كان عشان الضبان معلش، لكن كان بيجيب الرزق ده شرك، في بخور بيجيب له رزق يا زوج انت وهمان، وفي السماء رزقه ما تعدون وعلق الحاجات أهار رش المحل المحل بره كيف رش ترش المحل بالمويه ده فيه كيف ده ما فيه حاجه. هذا من باب الاضطراب، اضطراب بلا سكون. وفي نفس الوقت سكون بلا اضطراب ان يستقر القلب وان يثبت ولا ان يضطرب في شيء، طالما انك فعلت بجوارحك وسعيت السعي الذي يرضي ربك بعد ذلك لا يلتفت قلبك ولا يتضجر لقلة رزق أو لكثرته. وهذا التوكل الحقيقي. وقال ابن القيم التوكل نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. صحيح، تنفي الشكوك عن قلبك وتفوض أمرك في كل أمورك إلى ربك. إن الذي يخرج من بيته من السنة أول دعاء يقوله بسم الله، بسم الله شنو؟ توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي التوكل دخل لبالك ما هي مما تمرض، يا أخي الزول يطلع من البيت ودور العربية يا أخي لحد ما يصل ما يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا يحجز ولا دعاء ركوب السيارة ذاته بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا، عشان ما تقول دين اليابانيين أسخر لك رب العالمين ولا الكوريين سبحان الذي سخر لنا هذا ده الأساس، وما كنا له مقرنين. وما معنى مقرنين؟ لها معنى يعني مقرنين جامعين، يعني لن نجمع هذا من عندنا ويقول لك قرن بين الشيئين، معنى شنو؟ جمع بينهما، والجمع بين ذكر وأنثى يسمى قران. وما كنا له مقرنين، ومقرنين أيضا أقوياء، يعني ليس بقوة منا سخرت لنا لم نجتمع على هذا ولم نجمع الخير بأنفسنا، وليس بقوة منا. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حتى يتذكر الإنسان حال النعم الآخرة والموت فتتكدر عليه النعم فلا يطغى بها. زور راكب عربية آخر موديل يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني بتخليها وتمشي الغبر هنا والله تخليها خليها في زور بلاوي، يقول راكب عربية الصبح يقول إنا ربنا لمنقلبون، ما يجي في مقلبون دي بلاوي بطن بطن من حتى العربات الصبح دي زور يخليها وينقلب ساكت إلى الله، والله تنقلب انقلاب، والله تنقلب انقلاب فيه فايدة كوي. يعني ذاته إنت راكب أحسن حاجة وبتذكر الآخرة عشان ذاته ما تطمئن اطمئنان شديد. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا مما ورد في التوكل، التوكل قال طرح البدن في العبودية، طرح البدن في العبودية، جسمك ده يكون في العبودية والتسليم لله طوال ما تلتفت في عبادتك ما تلتفت. يا إخواننا أسألكم سؤال، شخص عنده متجر لا يذهب إلى صلاة الجماعة ولا يغلق المتجر، أترى عنده توكل؟ عنده توكل؟ بتخيل انه بس العشر دقائق اللي بيكفي فيها الدكان بيلقى الدنيا دي كلها، وحكمة الله ازقت الجميل الصبح ما يبيع بس مع الاذان يجوا ناس عشر يجوا يقول لهم يا ناس انا دارش اصلي، يقول لك يا اخي ما استفتحنا يا مولانا من الصبح كده خلينا نستفتح كده، ولا سمعش مهي يقول له استفتح يقول لك ما استفتحنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تكفل دكانك وتمشي، شنو يعني الدار يجيك في العشر دقائق ونص ساعة شنو؟ وده تغنيك يعني؟ وناس يصبوا جنب الدكان دي الناس فيهم فايدة شوية الجامع ماله ها؟ وزول يصلي جنب الخزنة وكل مرة يعاين الخزنة، ده توكل، ده توكل على الله ولا على الخزنة؟ ها؟ المؤمنين بتوكل على رب العالمين. شوفوا أشاوريك، طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية بالتصريف والملك والتدبير وكذا والطمأنينة إلى الكفاية. إخواننا مشكلة كثير من الناس إنهم الله بيديهم كلهم لكن الكفاية والرضا قليل في الناس، وهذا سبب الضجر والقلق والإشكالات الموجودة عند الناس. يخلى الذات يزرمنا والله العظيم، تعاين وتتأمل في نعم الله وفي أفضاله عليك وعلى سائر العباد لتحمدنه بالليل والنهار. ولذلك قال فإن أعطى شكر وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام، التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق وقسم سماه بالعوائق وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانطراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك، وتصير هذه العوائق إذا ما تمكنت تصير علائق، علائق متعلقة بالقلب. علائق واحد تلقاه المرأة بره لكن قاعد جوه بس بالليل والنهار يفكر في المرأة، يفكر في المرأة بالليل والنهار. وبعدين والله يا إخوانا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة جابوا له شاب متكلفين ذبلا وذهبت نظارته واصفر لونه. قال ابن عباس يا خنصحه، ابن عباس قال لهم الدنيا عرفة، الناس أكيد في عرفة، ما له بالله الناس أكيد في عرفة ومهترطش كده. قال ما له؟ قالوا عاشق، وعشق له واحدة مزوجة يعني طلبوها له ولا كده، ما في طريقة بس اللي مرض كده، بس مرض كده الناس أكيد في عرفة يدعو وهو عايل عامل كده. قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفة اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا قلت لي أبو بيته البيت بتاع شغلها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش ما مقتنع بالولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت والله الأول تبكي قدامي وقدام أبوها أنا بحبه، تقول يا شيخ أنا بحبه، لا إله إلا الله والله أنا قربت والله دي قربت والله ما عيسى مش وين أبو أزاد اتخلع جاتو أشيد قدر ده. في النهاية قلت لنا اسمع أخوي أنا أبوه ما بتزوج غيره بس مع كده بس، لا إله إلا أنا. يا أخي زمان رسول الله قال البكر قال إذنها صماتها دايراو، كان ما دايرا كان دايراو تلبس معناه دايراو. يا أخي حتى تجيبه من الجامعة تقول لأبوها باكر صاحبي جاي يخطبني جهز البارد وجهز الحاجات، دي اسمها دي عندها اسمها حسن اسمها طماطم هذه والله إذنها صماتها هذا كان زمان كويس إنه ذاته البيت البيت ده كويس والله والله البيت يخطف في البيت كان جابته البيت ولا كان جابه زول مش ده البيت الوصل البيت ده زول وصل ما عنده مشكلة كويس لكن البيت ده تبكي بكا تبكي بكا حاجة عجيبة خلاص كويس في حاجة يا شيخ يا أخي ما شوف لي بعدين علاج قال لك ابن سينا قال جابوا له ولد من أولاد الأمراء لقاه تعبان تعب شديد لا أكل لا شرب يا إخواننا شوفوا الزول ده بالله الأكل والشرب ده مهم الزول لما يعشق لا بيأكل لا بيشرب أبوها قال لي بدي لا بتأكل لا بتشرب نهائي يهول عشق ذاته كويس بعدين ابن سينا قال الدكاترة يقول لك عنده كده أفحط الدب أفحط البول يا زول شده لا بول لا دب أكلمك عديل ابن سينا ده قال فكر لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية مناسبة أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض لأنه يؤثر على البدن يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي الزول يبقى أصفر ويتغير لونه يخلي يجيه يعني وجع بطنه يعمله الشتاء سيناريا الطب يا دوب اختنع انه الشتاء موجود يا اخي ابن سينا قال لك عيونه عندها كده وكل عينه اي حاجه وصفها قال ابن سينا قال له كده جيبوا اسماء القبائل او الاسماء العوائل الموجوده قال قاعد جنب المريضه قال اول ما ذكروا عائله معينه قلبه بدا يدق بسرعه قال له وقف جيبوا اسماء البنات الموجودات في العائله كلهم لم بقى يقروا يقروا وراجي ساكت الزول مما جابوا اسم بيت معينة قال لي قلبه ده بقى يدق دق جد ابن سينا قال له عرسوا الجد للولد قال لك ما شاء الله بقى زي الحصان يا أخي والله ربنا يكفي الشر ربنا ما يبتلك عشان كده انت عارف قال لك بيجيب العشق شنو البصر اول حاجة انت بتعايز اصلا العشق سببه امراني استحسان صورة المعشوق مع تمني وصاله ده بجيب العشق من الأول قال لك ما تعاين وقل للمؤمنين يغضوا ما توقع نفسك في متاهات ما تعاين في مرة نهائيا وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فالتوكل هجر العلائق أي حاجة فيها تعلق ما تتعلق بها ومواصلة الحقائق أي تعاطي الأسباب تعاطي شنو؟ تعاطي الأسباب طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل وحقيقة التوكل التوكل مركب من أمور يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفا واحد شنو؟ للتوكل إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي تركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات يا سلام ابن القيم يرى أن إسقاط الأسباب ليس توكلا إنما هو إضاعة أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد فإن أردت الذرية تزوج وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد ولا من الأطباء ممن من الله رب العالمين لكن بعد أن تتزوج هذا السبب عرفت؟ طيب يقول الله تعالى عن النار: أفرأيتم النار التي تورون، يعني توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ قال شنو؟ إنا جعلناها تذكرة. النار شفنا لما تبنى ردود تذكر الآخرة، ومتاعا للمقوين. المقوين للمسافرين، المقوين معناها المسافر، المقوين المسافر، للمقوين للمسافرين. جعل الله النار سببا لإنضاج الطعام. هل ينضج طعام بغير أن يتعاطى هذه الأسباب؟ كيف؟ لا يكون. ولكن أحيانا يبطل الله مفعول النار كما أبطلها في إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام. طيب الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، بمعنى أن لا يلتفت القلب إلى غير الله. رابعا: اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه. إخواننا ابن القيم جاب مثال عجيب، يا سلام، قال: توكل المؤمن على الله كتوكل الرضيع على ثدي أمه. صح؟ الرضيع ده لما يمسك في ثدي أمه هو لا يعرف إلا شنو؟ إلا هذا الثدي، ولذلك تجده منهمك ولا يلتفت. كان قالوا له في لحمة، يقول ادوني اللحمة دي إلا بعد ما يذوق ويشوفها، لكن طالما هو شافع كده ما فتش اللحمة. الذي تعلق بالله وتوكل إليه لا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى عطائه. والله العظيم التوكل عجيب. وقال ابن القيم: التوكل حصن بمثابة من طلبه عدو، فدخل حصنا منيعا ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصله. من توكل بالله تحصن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إخواننا في ناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في نوع من البشر عنده قلق، أي حاجة يقول لك عندي عارض، ما نجح في الجامعة يقول لك عندي عارض، عامل لي عمل ما توفق مع مرته يقول لك عندي عارض، ما كده ما عارف يقول لك عندي عارض، ده ما عارف. انت عندك اوهام في راسك، عندك وهم كويس. الواحد يجيب له شافعه تقول لك يا شيخنا الشافع اللي قاطع الجوعين، تعال للشافع ما فيه اي مقومات عشان تطق عين، اول حاجه شن شنه مره طقوه في شو وشاء وبيجي يطيش، وريني ولا بيقدر يطق عين في شو، هو اي زول يطق عين يا اخي؟ بالله خلونا من الاوهام دي، يقول لك طقوا عين قال اي ذو يا اخي. شوف شوف على الخواجات دي ما قاعد يطقون عين ليه كويس. وبعدين شوف الوحده ولدها يطقوا، تقول لك طقين عين، طقين عين ولا ما قاعد كويس؟ مش اول الشهاده السودانيه ما قاعد يطقوا عين في كل سنه ليه؟ مش كل سنه في اول شهاده سودانيه ده ما قاعد يطقوا عين ليه؟ يا ناس خلوا الاوهام دي يا اخي. يا اخي الناس داري اي حاجه بس كده، عالم ما وراء الماده داري حاجه يمسكوا فيها، وهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التوكل. المسألة الخامسة والتي يقوم عليها التوكل: حسن الظن بالله. ولابن القيم قاعدة: على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم توكلك وصحته، على قدر حسن ظنك بالله يكون عظم هذا التوكل وصحته. والمسألة السادسة: استسلام القلب لله وقطع كل المنازعات. وسابعا: التفويض. من التوكل التفويض، والتفويض إلقاء أمورك كلها لله، وهو لب التوكل وجوهره. والمنزلة القادمة هي منزلة التفويض بعد التوكل. شنو التفويض؟ وابن القيم يرى أن التوكل أعم وأن التفويض أخص، فيرى ابن القيم أن أعلى درجات التوكل هي شنو؟ هي التفويض. والدرجة الأخيرة في التوكل الرضا. الدرجة الأخيرة في التوكل شنو؟ الرضا. يا سلام، الرضا. ابن القيم يقول الرضا لا يعني التعرض لأقدار الله. عم تقول لي الله يا الله جيب لي مصيبة كذي كبيرة عشان أنا أثبت فيها، أنت في عافية، اسأل الله العافية. لكن إذا نزل القدر أن ترضى به. حتى أورد ابن القيم في المدارج هنا، ولعلي ذكرت هذه القصة، قصة سمنون أو سمنون ابن يزيد الخالدي الذي كان يقول لله أصبني وأريك مني صبرا. قال ابن القيم فأصابه الله بعسر البول، حبس بول ليكورك الليك بصوت ليكورك كوارك. قال فصار يصير يعني يمشي في الشوارع وهو متعثر، فإذا وجد الأطفال يقول ادعوا لعمكم الكذاب سمنون. والله يا أخوان ربنا رحيم بينا، والله انت ما تمشي تكوس الاشياء اللي ده، ما تمشي تبحث كويس، خليك في سلامه وفي عافيه. ناقش ابن القيم علاقه دعاء الاستخاره بالتوكل، قال رحمه الله ودعاء الاستخاره فيه من المعارف الالهيه والحقائق الايمانيه الكثير، فانت تفوض امرك لله تقول افعل ما ينفعني، افعل بي ما ينفعني. طيب واضح اخوانا كلامنا؟ تقول لي الله اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم ان علمت هذا الامر تسمه كويس خير لي في ديني ودنياي وعجل امري واجله كويس فيسره لي. يا اخي اعتماد كامل، يا الله سوي لي واعمل لي في صالحي، انتهى الكلام. وان علمته شر لي، قال فاصرفه عني. لكن شوف الدعاء كيف كامل، الله ممكن يصرف عنك لكن انت ما يصرفك منه، تبقى متعلق به تعلق، بس تقول اريتني لو كان وظفوني. هم قال لك ما في وظيفه، انت استخرت ومشيت، قال لك ما قبلناك، انت زوف وتتكيف جدا، الله ما داير. لكن هو يقول شنو؟ والله بس لو كان وظفوني في ديك، كل مره يقول اريتني لو كان وظفوني. ده صرفه عنه ولم يصرف العبد عن شنو؟ عن الشيء. انت تصرف صرف وان علمت شر لي في دينه ودنياي وعاجل امر اجل، فاصرفه عني واصرفني عنه. قال واقدر لي الخير حيث كان، قال ثم ردني به، لانه بعد ما يصرفك وينصرف كان ما رضاك به تتغلغل غلغله بالليل والنهار، عمرك كله تقول بس لو كنت قدمت، لو ما كان فاتني، لو ما كان تجهده. البنت العاشقه دي قلت لها انت استخرتي؟ قلت لي اي. قلت لها قلتي فاصرفه عني؟ سكتت. قلت لها قلتي؟ قلت لي اي استخرت انا، قلت لي استخاره زي ما هي. قلت لها لكن فاصرفه عني. طيب انت ما كنت تقولي حس الله صلت ابوك ده يصرف الزول ده مني، انت ما كنت تقولي فاصرفه عني. قلت لها يا اخي فاصرفه عني، يا اخي الله ما لي فاصرفه معنا فاصرفه. في زول بتخيل انه الاستخاره دي يقول لك ما شفتك النوم، ما رأيت استخرته وما رأيت حاجة. يا زول ما في حاجة بشوفوها. الاستخارة دي يا الله سهل الأمر، يا الأمر ده يتعثر، يتعثر من الله في الاستخارة، الأمر يتعثر من الله. الله ما ذلك الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى الموضوع ده كان مشيت فيه بضرر بعدين ضرر كبير في المستقبل، عرفت؟ بعدين الواحد تبقى يستخير يقول لك يا مولان والله أنا استخرته لكن ما شفت أي حاجة. أنت رأي شوف ولا شنو؟ تشاهد غدا ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريدي؟ تشوف شنو؟ يا اخي بالله خلينا من الكلام ده، يا اخي امشي طوال في الموضوع. اذا قال لك ما في يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا اخي ربنا ما قبل الاستخاره. يقول لك كيف ما قبل؟ يقول لك ابوي عاجنوني. يا دوب قبله، انت ما قلت فاصرفه، ما كان تقول فاصرفه، انت الخلاك تقول فاصرفه شنو؟ الوداد تقول فطرته شنو؟ بس كان تقول لي يا الله كان شر اديني لي. انت قلت فطرته وجاي تقول لي ما جبت الاستخاره؟ والله يجيب له. بس كده المحك الحقيقي في الاستخاره القبول او الرد. قدمت في جسم معين لا تشتغل، قال لك ما في الاستخاره قبلت، قال لك في الاستخاره جيب لك، خطبت بيت معينه مشيت جيب لك الاستخاره جيب لك، ادوك شاكوش الاستخاره جيب لك، هو شاكوش عند الناس لكن الاستخاره جيب لك. فيش يا اخي ما في داعي للجهجه ولا كيف؟ عشان كده قال لي اختم هذه الجزئيه يا سلام. والله اخواننا يعني انا من اريح المنازل المرت على في المدارج التوكل. يعني في منازل انا عندي معاقب شديد، منزله الصبر ابن القيم فصل فيها تفصيل شديد، منزله المحبه. شوف العبوديه كلها محبه يا اخي، المحبه دي منزله عجيبه، منزله الحياء دي من المنازل الرهيبة، منزلة الأدب، الحياء براء والأدب براء، دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب. من هذه المنازل التوكل، أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية. ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم، اشتباه الكامل المحمود في أشياء كاملة بالناقص المذموم. التوكل كامل محمود، الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم، فيختلط بالكامل المحمود. هو شنو؟ هو التوكل. فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع. قال والفرق بين التفويض والإضاعة، التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله. الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قاشر فوق أمريكا، لكن التفويض الحقيقي تأدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله. لا تفوض لله في حقوقه، تفوض لله في شنو؟ في حقك انت. يشتبه المتوكل المجتهد في الاسباب والاخذ بها وبين العامل على الراحه والمعطل للاسباب. ابن القيم يرى ان خلع الاسباب لا تعطيلها. يا سلام، انت تتعامل مع الاسباب كيف؟ تخلع الاسباب ولا تعطلها، تخلع الأسباب من القلب لكن لا تعطل الأسباب من الجوارح. متى تكون الأسباب شركا؟ إذا صارت الأسباب في القلب. مثلا دكان، أنا عندي دكان بتاع سبيرات، ده سبب الله ما عايشني منه، الدكان ده لازم أفتحه وأجيب بضاعة وأرسل برا وأشوف السوق داير شنو، ده أسباب. يوم اللي أقول أنا كمال الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبقيت الدكان ده خاتي في قلبي، انت بقى الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. ان تجعل وان تتخذ الاسباب ارباب، يعني احيانا تصير الاسباب اربابا. فيشتبه حال خلع الاسباب بتعطيلها، والمطلوب شرعا خلع الاسباب من القلب لا تعطيل الاسباب من الجوارح. اما اللي يقول لك انا لا افتح دكان ولا اقرا واقنف في بيتنا والله يجيب لي الرزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد، ما عنده توحيد، ده ما توحيد، ده عكس التوحيد المناسبة. زول يقول لك أنا ما أشتغل نهائي بس أجنب كده الله يجيب لي. قل يا أخي ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففرق بين خلع الأسباب وبين شنو؟ تعطيلها. شوف الكلام قال اشتباه بين الثقة في الله وهو كامل محمود وبين العجز والغرور وهو ناقص مذموم. والفرق بين الثقة في الله وبين العجز، الواثق في الله واثق في الله بعد أداء ما أمره، والعاجز والمغرور الذي اغتر الذي لم يعمل عمل ولم يحرث حرث ولم يزرع زرع ويرجو بذرها وحصادها، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير، يقول لك أنا قال عندي ثقة في الله قال وهكذا. لكن في اشتباه ابن القيم عجيب فيه، قال شنو في الاشتباه ده؟ الاشتباه بين الطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة للمحسوسات والسكون إليها. بعض الناس شوف الكلام ده كيف يكون متوكل، يبدأ متوكل يقطع أي طلب بالمحسوسات، يمسك له في حاجة واحدة بس ويخذ الحاجات الثانية، الحاجات دي خلاها حتى لا تخدع في توكله. تعلقه الجديد بهذا الواحد وبهذا الباب صار قادحا في توكله. يعني زول مرات بيكون قايل نفسه متوكل على الله، ما بيكون متوكل على الله، بيكون متوكل على شيء معلوم. بين شوف الفرق، الفرق بين التوكل على والطمأنينة إلى الله والسكون إليه وبين الطمأنينة والسكون لشنو؟ للمحسوس المعلوم. ضرب مثال، قال في زول قاعد في الحرم، زول قاعد في الحرم بعدين ما دار يطلع من الحرم كثير، زول الناس يطلعوا يمشوا ياكلوا ويشربوا، هو لا بيطلع لا كده، بس قاعد في الحرم ده ما بيطلع ياكل، لا بيأكل. لو جبت الأكل جوا الحرم ما بيأكل، لو وديته أي حاجة بيأكلها، قال لك بس بيشرب زمزم. أبو سليمان الداراني قال للرجل أرأيت لو أن بئر زمزم غارت لقت ما فيش أين تذهب؟ قال فاحتج الرجل وقام إلى أبي سليمان وقبل رأسه قال أراني أياما قد توكلت على زمزم ولم أتوكل على الله. وقص ابن القيم عن الإمام أحمد أنه سأل رجلا يخرج إلى السفر والحج معه رفقة لا يحمل زاد نهائي لا يشيل أي حاجة بس قليل، يقول لك متوكل مالك قال متوكل قال. فسأله الإمام أحمد قال مالك؟ قال أنا متوكل. ليس معك شيء من القوت؟ قال ليس معي شيء. قال ومن أين تأكل؟ قال رفقائي يحملون الطعام ويدعونني للزاد فأصيب معهم. قال له الإمام أحمد إذن قل على جراب القوم توكلت. على جراب القوم شنو توكلت؟ انت زو متوكل على جراب القوم او متوكل على الله؟ لانك برضو خاتلك فرق وانت بعدين بيخط الاكل بينادوني. طيب من الاول انت مشيك كويس؟ على جراب القوم توكلت. شيء عجيب. ولذلك جد القيم في اخر هذا الفصل قال اشتباه علم التوكل بحال التوكل، اشتباه علم التوكل بحال التوكل. معنى شنو؟ ممكن أن تكون حافظ للتوكل وعارف لمعنى التوكل، ولكن عند المحكات العملية لا تستطيع أن تنزل التوكل. أنت عندك علم توكل وليس حال توكل، صح؟ هل كل من عرف التوكل، لو حسب قلت لك التوكل بينقسم لكم كده وكده، أسباب كده، درجات كده، لو عملت كده بتكون متوكل، أقل زنقة أنت بتجهجه. أنت عندك شنو بيكون من التوكل؟ علمه وليس حاله. حال التوكل أن تعيش التوكل حقيقة. ولذلك يقول ابن القيم خلاصة فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوى بالحقائق والعوارض بالمطالب والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح العوارض بالمطالب يعني شنو؟ أنت بتكون طالب لك حاجة، الحاجة الطالبة دي ذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك. زي الزول اللي طلب زمزم وقعد في أياما بقى اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟ على زمزم. لم تنتهي منزلة التوكل بعد. الدرس القادم إلى الآن لم نتكلم عن كلام الهروي، كل الذي مضى هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والدرس القادم نواصل في قضية التوكل مع بيان بعض نماذج التوكل. والله إخواننا والله التوكل ده إيمان جد. الزول يكون عنده إيمان جد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.